فعندما نسأله إذا اجتمع الجدات في الميراث كيف يكون بينهن؟ نعم، إذا تساويتا في القرب فيقسم بينهما، وإذا لم يكن كذلك فإحداهما أقرب من الأخرى فالميراث الأقرب وتحجب البعيدة، على خلاف على ما تقدم فيما إذا كانت جدة لأب أقرب وجدة لأم أبعد، فهل تحجب الأقرب هنا التي للأم الأبعد؟ في خلاف، والصحيح أنه يجرى على ما هو عليه، الأقرب تحجب الأبعد أو تحجب الأبعد. فعندما نسأل أيضا جعل براءة بعد الأنفال، ما هو دليله؟ قياس الشبه، أحسنت، فإنها أشبه، وهذا من اجتهاد، من أدلة الاجتهاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبين لهم موضع براءة، ورأوا أن قصتها تشبه قصة الأنفال فكتبوها معها، ولم يكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم، فأثبتوا موضع القرآن بقياس الشبه، وهذا اجتهاد. فما هو ضابط قياس الشبه؟ نعم، تردد فرع بين أصلين، له شبه بكل واحد منهما، وله شبه بأحدهما أكثر من الآخر. نعم، ويشبه أحدهما أكثر من الآخر فيلحق بالأكثر شبها، كما هو الحال في العبد، فهو فيه شائبة من حيث أنه آدمي مخاطب مثاب، وهكذا أيضا من حيث أنه مخلوق أو مملوك مقوم، فهل يلحق بالآدمي فهو يملك، أو يلحق بالبهيمة من حيث أنه مملوك مقوم فألحق بأكثرهما شبها، على خلاف، فمنهم من ألحق ورأى أن الأكثر شبها بالآدمي فقال هو مخاطب مثاب معاقب إلى آخر ذلك، ومنهم من ألحق بالبهيمة فقالوا لا يملك، العبد لا يملك شيئا لأنه مملوك مقوم فيلحق بأكثرهما شبها، فرأوا أنه أكثر شبها بالبهيمة، والذي يظهر أنه أكثر شبها بالآدمي فهو مخاطب، فهو قص يشبه الحر من حيث شبه الحر والشبه بالبهيمة، فهو يشبه الحر في أنه آدمي مخاطب مثاب إلى آخر ذلك، ويترتب عليه أحكام الآدمي. ومنهم من قال له هو يشبه البهيمة من حيث أنه مقوم مملوك، فاختلفوا في الإلحاق، وفيه أجري قياس الشبه من حيث الإلحاق، وقياس الشبه من الأقيسة الخفية ليست الظاهرة، لذلك أنكره بعضهم. وهكذا أيضا ما تقدم معنا في الوضوء، هل تجب فيه النية كما تجب في التيمم؟ خلاف سبق للأحناف في هذه المسألة، وأن الوضوء لا تجب فيه التيمم، لا يجب فيه النية، النية ليست واجبة في الوضوء وإنما واجبة في التيمم. ومن أهل العلم من قال بل أيضا الوضوء هو عبادة مثل التيمم، وهو طهارة مثل التيمم، فيحتاج إلى نية، فالتيمم باتفاق تجب فيه النية، والوضوء فيه خلاف للأحناف، فمنهم من قال يلحق بقياس الشبه بالتيمم فيجب فيه النية كما يجب التيمم، ومنهم من قال يلحق بالنجاسة فلا تجب فيه النية، فإنه طهارة بمائع مثل النجاسة، طهارة بمائع مثل النجاسة، النجاسة تطهر بمائع، والوضوء أيضا طهارة بمائع بماء، فإذا يلحق بالنجاسة فلا تجب فيه النية، لا تجب فيه النية إلحاقا بالنجاسات، فإن النجاسات طهارة بمائع، والوضوء طهارة بمائع وهو الماء، ولا تطهر في الأصل بغير المائع كما هو معلوم، لكن قد جاء طهارتها بالتراب وما يأتي عليها من الريح إلى آخره. فقالوا إذن الوضوء لا تشترط فيه النية، فهو طهارة بشيء مائع، فيلحق بما سمعته من إزالة النجاسة، فالنجاسة لا يشترط في إزالتها نية، فإذا جاءت المطر على الثوب وكان فيه نجاسة فهذا وأزالته يكفي. وهكذا إذا جاءت الريح على مكان وسفته وأبعدت منه ما أبعدت ولم يبقى أثر للنجاسة، أو جاءت الشمس وضربت هذا الموضع ولم تبقى عين النجاسة ولا أثر النجاسة، فيعتبر طهارة. ويشترط في النجاسة النية، إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية. كذلك الوضوء فهو كالنجاسة، يطهر أيضا بمائع، والنجاسة الأصل في طهارتها بالمائع ولا يشترط في إزالتها النية. كذلك أيضا الوضوء يلحق بها فلا يشترط فيه النية ولا يلحق بالتيمم. فاختلفوا في تردد الوضوء، هل يلحق بالتيمم لأنه طهارة مثل التيمم، أم يلحق بإزالة النجاسة، وإزالة النجاسة لا يشترط فيها النية فيلحق بها فلا تشترط فيه النية ولا تجب. والصحيح أنه يلحق بالتيمم مع الأدلة العامة المؤيدة لذلك، وأنه لا بد من نية في الوضوء، ومن توضأ من غير نية فوضوء غير صحيح. فهذا كله من قياس الشبه في الإلحاق، وهو قياس خفي كما سمعت، فلذلك اختلف فيه العلماء هل يعمل به أو لا يعمل به. قال رحمه الله: وقال علي نرى، لا زال في سياقة الأدلة التي تدل على الاجتهاد، وأن الاجتهاد من صميم الدين ومما جاءت به الشريعة ودرج عليه أسلافنا من الصحابة ومن بعدهم يجتهدون رضي الله تعالى عنهم، وهو يسوق هذه الأدلة التي تدل على ذلك، ذكر جملة منها ولا زلنا في بقية هذه الأدلة. وهو من باب حمل النظير على النظير كما تقدم، وسيأتي كلام له شديد في الرد على هؤلاء المانعين. قال رحمه الله: وهكذا أيضا ذكر أنه من باب ضرب الأمثال، ويطلب المثال حتى يخرج الصواب، وكلامه قوي جدا، ومن خالف هذا الكلام ما معه دليل ولا برهان في تعطيل الاجتهاد، وأننا ما في إلا الدليل. هذا من الدليل الذي جاءت به السنة، الاجتهاد. فحصل الاجتهاد في عهده عليه الصلاة والسلام، اجتهد الناس في عهده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة. فمنهم من فهم من هذا النص أن المقصود التعجيل، المقصود التعجيل، وصلوا هناك في بني قريظة، ومنهم من قال المقصود هو التعجيل، ليس لازم أن نصلي في هذا الموضع فمضوا. ومنهم من فهم النص على ظاهره أننا لا نصلي إلا في بني قريظة، صلوا في بني قريظة. وهذا اجتهاد بين أصحاب رسول الله في عهد النبوة. كم من الأدلة التي يذكرها علماؤنا في الاجتهاد في عهد النبي، وهكذا بعد عهد رسول الله اجتهد الناس، وعلماؤنا يجتهدون من أصحاب رسول الله ومن بعدهم. وممن اجتهد بعد عهد رسول الله أبو بكر في قتال أهل الردة، وجاء عمر يراجع أبا بكر: تقاتل أناس قالوا لا إله إلا الله؟ فجمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه رأي على أنهم يقاتلون لأنهم أناس فرقوا بين الصلاة والزكاة، ولا تفريق بينهما، هما شيء واحد، كيف يفرق بينهما؟ استدل بهذا على أنهم يقاتلون، قاتلهم ومضى، شرح الله صدور الجميع لقتال هؤلاء المارقين، ورد من رد إلى صوابه ورشده، ومات من مات، بعضهم على الردة والعياذ بالله وإنكار الزكاة، وبعضهم على مات على أنه فاسق والعياذ بالله، لم يؤدي الواجب الذي عليه وقتل من أجل الواجب، وتأول في عدم أداء الزكاة، وأننا كنا نعطيها رسول الله لما جاء في النص: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأنت من يا أبا بكر تطهرنا بها وتزكينا بها؟ ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لا نعطيك الزكاة. هذا تأويل فاسد. قال رحمه الله: وقال علي نرى أن مدة الحمل 6 أشهر، لأن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، 2 سنة للإرضاع و6 أشهر في بطن أمه، كما يأتي في الآية الأخرى. إذن أقل الحمل 6 أشهر يكون الجنين في بطن أمه ويخرج حياً، وإذا أراد الله كتب له الحياة يعيش مثل هذا الجنين إذا خرج بعد 6 أشهر. وأما فيما عدا ذلك الغالب أنه يموت، غالب أنه يموت، لكن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وحمله وفصاله 30 شهرا، سنتان إذا فصلناها من 30 سنة، يعني سنتا الرضاعة، وبقي لنا 6 أشهر فهي أقل مدة الحمل، لأن الله تعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يجمعون بين الأدلة ويتفقهون في دين الله سبحانه وتعالى ويستخرجون ويستنبطون مثل هذه الفوائد العظيمة والأحكام العظيمة التي يستنبطونها بالاجتهاد. فأقل الحمل 6 أشهر كما قال الله حمله وفصاله 30 شهرا، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إذن 6 أشهر تخرج أو تخرج الحولان من 30 ويبقى لنا 6 أشهر وهي مدة الحمل. وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإذا فصلتهما أي فصلت الحولين، فإذا فصلتهما أي الحولين من 30 شهرا بقي 6 أشهر، فإذا فصلت الحولين من 30 شهرا كم سيبقى؟ 6 أشهر، إذن هذا مدة الحمل، أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهذا استنباط واجتهاد في محله. ولذلك قال ابن عباس صوم الجنب صحيح، لا شك في هذا، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن صوم الجنب صحيح، وقد كان هناك خلاف ثم استقر الإجماع على أن من أصبح جنوبا وطلع عليه الفجر وصام فصومه صحيح، يغتسل ويصلي الفجر وصومه صحيح، هذا عليه الإجماع كما يقول النووي، استقر الإجماع على ذلك، وكان هناك خلاف قديم ثم استقر إجماع العلماء على أن من أصبح جنوبا وطلع عليه الفجر وهو جنوب فصومه صحيح، ولا يحتاج إلى قضاء ذلك اليوم الذي طلع عليه الفجر وهو جنوب من أهله أو جنوب من احتلام أو غير ذلك، فقد صح عن أم سلمة وعن غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوب من أهله من غير احتلام، أو كان يصبح جنوبا من غير احتلام، وهكذا حديث عائشة بمعناه لما سأله ذلك الرجل عمن أصبح جنوبا هو صائم أو عمن أصبح جنوبا هل يصوم أم لا، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أنني أصبح من أهلي وأنا جنوب، قال أنت قد غفر لكم ما تقدم يا رسول الله من ذنبه، قال إني لأرجو أن أكون عبدا شكورا. الشاهد من هذه الأحاديث هو ما ذكره عن ابن عباس من الاستنباط من الآية أن الجنب إذا أصبح وطلع عليه الفجر وصام صومه صحيح ما لم يطعم بعد طلوع الفجر، وهذا كما سمعت عليه جماهير أهل العلم واستقر الإجماع عليه. ولذلك قال ابن عباس صوم الجنب صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وصدر الآية فالآن باشروهن في شأن الجنب، واستنبط من هذه الآية هذا الحكم رضي الله تعالى عنه، وهذا استنباط عجيب، وإلا الآية عامة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والجنب داخل لقوله فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، ومنهم الجنب يأكل ويشرب حتى يتبين، ولم يغتسل قبله حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فيأكل ويشرب ثم يغتسل ويصلي، إذا طلع الفجر يقف عن الأكل ويغتسل ويصلي وصومه صحيح لأنه طلع عليه الفجر وهو جنب. قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ما هو الذي كتب الله لنا نبتغيه بالمباشرة؟ ما هو الذي كتب الله لنا نبتغيه بالمباشرة؟ ايش يقول عبد العزيز؟ الولد، احسنته، وهذه من غايات النكاح ومن اهم مهماته مع العفة، ومنها ابتغاء الولد، تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، وابتغوا ما كتب الله لكم من الذرية ومن الولد الصالح، ابتغوا هذا بالنكاح المباشرة. والآن نسأل الله العافية والسلامة، كثير من الناس على تحديد نسل وعلى أشياء، الله المستعان. وما معه إلا واحد أو اثنان مصلح حبوب حمل وتحديد نسل. قال: فيقع الاغتسال بعد الفجر، وقد انعقد جزء من الصوم وهو فاتحته مع الجنابة، صدق. ولو سردنا نبط الصحابة لتبين خطأ الجهال، نعم لو سردنا نبط الصحابة، والنبط هو ما ظهر بعد خفاء، نبط الشيء أي ظهر بعد خفاء، ونبط الشيء نبطاً أظهره أيضاً وأبرزه، نبط الشيء نبطاً أظهره وأبرزه كما في كتب. ولو سردنا أبرزنا نبط الصحابة وما جاء عن الصحابة لتبين خطأ الجهال. سنأتي بأشياء كثيرة، وما ذكر فيه كفاية وفيه مقنع، ما ذكره فيه مقنع وفيه كفاية رحمه الله، ذكر جملة من الآثار التي تثبت المقصودة، وهو الاجتهاد وباب الاجتهاد، وأن الشريعة قد حثت عليه وأتت به، والذي يقول بخلاف هذا ما معه دليل. الاجتهاد سائغ للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام فيه خلاف بينهم كبير، هل يجتهد أو لا يجتهد؟ صحيح أنه يجتهد، وقد اجتهد في مسائل كثيرة، ولا ينطق عن الهوى ولا شك، ولكن الاجتهاد أيضا يجتهد، ويأتي الوحي بالتصويب أو بالتغطية كما هو معلوم. وهكذا أيضا من بعده من أصحابه رضوان الله تعالى عليه، ومن العلماء عليهم العلماء يجتهدون، وهذه الأدلة كلها تدل على أنهم يجتهدون. قال: إغفال باب الاجتهاد. ما إن طيب إن أهل القرن السادس الهجري حتى نادى بعض، يعني ما إن ما كلمة ما يوضح هذا طيب إن القرن السادس الهجري حتى نادى بعض العلماء بإغفال باب الاجتهاد، وقالوا لم يترك الأوائل للأواخر شيئا، وكانت حجتهم في ذلك قصور الهمم وخراب الذمم، تسلط الحكام المستبدين، وخشية أن يتعرض الاجتهاد أو أن يتعرض للاجتهاد من ليس أهلا له، من ليس أهلا له إما رهبة أو رغبة، السد للذرائع، أفتوا بإقفال باب الاجتهاد. وتعرض بعض من خالف الأوائل في آرائهم لسخط العامة والخاصة، ولكن مع هذا فقد كان يظهر بين الفينة والفينة من ادعى الاجتهاد أو الدعية له، وكانت لهم اجتهادات لا بأس بها كابن تيمية، والله ما الدعية له ولا ادعى فهو أهل له رحمه الله تعالى، فهو من الأئمة المجتهدين بإجماع أهل الإنصاف ممن كان في زمنه وممن جاء بعد زمنه، فلم يدعي لنفس الاجتهاد، ولا أيضا كذلك اجتهد وهو ليس من أهل الاجتهاد، بل هو ذروة المجتهدين، وهو إمام رحمه الله تعالى، بل ربما فاق بعض من تقدم عليه في زمنه في علمه. وكانت لهم اجتهادات لا بأس بها، بل اجتهادات عظيمة، هذا التحقير لا بأس بها، لهم اجتهادات خرج الله الأمة من المآزق باجتهاداتهم رحمهم الله. وكانت لهم اجتهادات لا بأس بها كابن تيمية وتلميذه ابن القيم والكمال بن همام الحنفي المذهب، فقد كانت لهم اجتهادات خرج فيها عن المذهب تعصبة، لا تخرج ولا تجتهد، تحجير واسع وتبليد للأئمة وممن أتاهم الله من فضله، وما كان عطاء ربك محظورا. ومن هؤلاء تاج الدين السبكي صاحب جمع الجوامع وأبوه من قبله، وأياً ما كان فقد كان اجتهاد هؤلاء لا يخرج عن ترجيح رأي على رأي أو حل مشكلة عارضة لم يتعرض لها الأئمة المتقدمون، هذا اجتهاد عظيم. والذي ندين الله به، والذي ندين ولا يقال ندين، خطأ ندين، خطأ ندين من الدين لله سبحانه وتعالى والانقياد له. والذي ندين الله عليه أنه لا بد أن يكون في الأمة علماء متخصصون على علم بكتاب الله وسنة رسوله ومواطن إجماع فتاوى الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، كما ينبغي أن يكونوا على خبرة تامة باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم ودونت بها السنة النبوية، وأن يكونوا قبل ذلك وبعد ذلك على الصراط المستقيم، وهذا أعظم غيب. لا يخشون في الله لومة لائم، لترجع إليهم الأمة فيما نزل بها من أحداث وما يجد من نوازل، وأن لا يفتح باب الاجتهاد على مصراعيه فيلج فيه من لا يحسن. كلام صواب. قراءة آية من كتاب الله في المصحف كما لا يحسن أن يجمع بين أشتات الموضوع ويرجح بعضها على بعض. والذين أفتوا بإقفال باب الاجتهاد إنما نزعوا عن خوف من أن يدعى أو يدعي الاجتهاد أمثال هؤلاء، وأن يفتري على الله الكذب فيقولون هذا حلال وهذا حرام من غير دليل ولا برهان، وإنما يقولون ذلك إرضاء للحكام. ولقد رأينا بعض من يدعي الاجتهاد يتوهم من القول بكذا وكذا فيه ترضية لهؤلاء السادة فيسبقونهم بالقول، ويعتمد هؤلاء الحكام على أراء هؤلاء. هؤلاء علماء سلاطين لا معنى لهم ولا لاجتهادهم إذا كانوا يجتهدون من أجل حكامهم وتبرئة حكامهم من فسادهم. وهكذا أيضا إمرار الباطل على الناس بمثل هذه الاجتهادات، فيجتهدون لباطل الحكام وترويج باطل الحكام. هؤلاء علماء سلاطين، علماء ضلال. ويعتمد هؤلاء الحكام على أراء هؤلاء المدعين. فقد رأينا في عصرنا هذا من أفتى بحل الربا الاستغلالي دون الاستهلاكي، بل منهم من قال بحله مطلقا لأن المصلحة بزعمه توجب الأخذ به، ومنهم من أفتى بجواز الإجهاض ابتغاء تعديد النسل، صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الحكام يرى هذا الرأي ويسميه تنظيم الأسرة. ومنهم من يرى أن إقامة الحدود لا تثبت إلا على من اعتاد الجريمة الموجبة للحد. لا إله إلا الله، قد جاء الحد على بعض الفضلاء من أصحاب رسول الله وما اعتاد الجريمة ولا شيء لأول مرة في حياته وشعر بحرارة الذنب، بحرارة الذنب قيم عليه الحد. من أين هذا؟ ما تدري من أين هذا يأتون بها؟ يحييها الشيطان إليهم. من اعتاد الجريمة عليه الحد، من اعتاد الجريمة الموجبة للحد. ومنهم أمثال هؤلاء هم الذين حملوا أهل الورع من العلماء على القول بإقفال باب الاجتهاد إلى آخر ذلك، وهذا لا يحملهم على إغلاق شيء من شرع الله، فإغلاق شيء من شرع الله هذا لا يجوز، الاجتهاد إلى قيام الساعة. وليس هناك دليل على إغلاق باب الاجتهاد وإن زلت أقدام الضلال فيه والمنحرفين، وإن زلت أقدام المتعصب المتمذهبة وغير ذلك وعلماء السلاطين. ليس معنى هذا إذا جاء شيء من الباطل من بعض الجهات يغلق الخير على الناس. فمن كان من أهل الاجتهاد، ولا زال في زمننا هذا من علمائنا من أهل الاجتهاد، وهكذا أيضا في زمن الشوكاني، الشوكاني إمام من أئمة المجتهدين، من الأئمة المجتهدين، والصنعاني بعده وقبلهم ابن الأمير أو ابن الوزير محمد بن إبراهيم رحمه الله من أئمة أهل اليمن. وهكذا أيضا في نجد علماء كثر من أهل الاجتهاد، وهكذا في الشام، وقبل ذلك قبل هذه التي أشير إليها من الأزمنة من بعد أصحاب رسول الله، ويتسلسل في الزمان إلى زمننا هذا، ولا زال المجتهدون موجودين من علمائنا حفظ الله الأحياء منهم ورحم الله الأموات، لا زالوا مجتهدين ويجمع النظير إلى النظير، وهكذا أيضا المثيل إلى المثيل، وتطلب الأمثال ويخرج إلى الصواب. وكم أنقد الله الأمة باجتماع اللجنة الدائمة، فتاوى اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء في بلاد نجد، يجتمعون على شيء من الأمور المستحدثة الحادثة في زمننا ويخرجوا بفتاوى تنفع الأمة، سواء في بيوعهم وشرائهم أو في معاملاتهم على وجه العموم أو في نوازلهم، يجتمعون لها ويخرجون بفتوى ينفع الله سبحانه وتعالى بها الأمة. فإغلاق باب الاجتهاد قول منكر، والذين قالوا بإقفال باب الاجتهاد من علمائنا إنما للعلل التي ذكرها وقرأناها لبعض العلل، ومع ذلك ما هو صواب. قال رحمه الله: ولو سردنا نبط الصحابة. ما معنى نبط؟ نعم، ما ظهر بعد خفاء، نبط الشيء ظهر بعد خفائه، ويقال نبط الشيء نبطا أظهره وأبرزه. لو سردنا وأبرزنا ما جاء عن الصحابة لتبين خطأ الجهال، وما ذكره أيضا كذلك في كفاية. قال: ولو سردنا نبط الصحابة لتبين خطأ الجهالة، لتبين خطأ الجهالة. وبهذا كفاية للعلماء، فإن عارضكم السفهاء فالعجلة العجلة إلى كتاب النواهي الدواهي، ففيه الشفاء إن شاء الله تعالى، وهو كتاب له رحمه الله ما ندري أين هو. الله أعلم. من وقف عليه يفيدنا يا أخوان، نريد مثل هذه الكتب نجمعها ونستفيد منها، لكن مساكين أهل اليمن ما يتوفر لهم شيء من مثل هذه، ربما يبحث عليها في بعض البلدان من أجل الوقوف عليها والاستفادة منها، لعدم عناية ربما بعض الحكام مثل هذا، وفي بعض الدول ربما يعتنون ويعينون على مثل هذا من أجل الوقوف على مثل هذه الكتب النوادر. حاصل المصنف له كتب كثيرة كما تقدم معنا، اعتنى بالتأنيف رحمه الله وبالتدريس أيضا، استفدنا من هذه الآيات التي تقدم ذكرها، وهي في باب الاجتهاد: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا لم نجد شيئا من كتاب الله وسنة رسوله لا نجتهد، والاجتهاد ثابت. إلى هنا.